حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن عمرو بيقول حديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله عموما. يقول هل هذا إخبار أم أن هذا حكم؟ صح الكلام؟ أو أنه دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى الكلام؟ لو قلنا بأنه إخبار وقل لي آه أو لا عشان نشوف فاهمين ولا لا. لو قلنا بأنه إخبار عن الله أنه يلعن هذا العبد الذي ذبح، لو قلنا أنه إخبار، معنى ذلك سؤال، إذا كان هذا العبد عالما، إذا كان عالما بأن هذا الشيء شرك وبين له ذلك، أو كان الجهل من كسبه، هل يكون هنا ملعونا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله لعنه هنا، الجواب ولا لا؟ الجواب نعم ولا لا؟ نعم. أنت متردد ليه؟ يعني هذا العبد بعد أن علم وبين له مع ذلك هل هيكون ملعونا؟ أجب واضح. نعم. الأمر الثاني لو قلنا بأنه دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، أي أسأل الله أن يلعن، هذا تحصيل حاصل. لما؟ لأنه إذا قال لعن الله فمعنى ذلك أن هذا العبد صار ملعونا بلعنة الله لهذا العبد الذي فعل هذا الفعل مع العلم بذلك. واضح الكلام؟ لو قال مثلا أسأل الله أن يلعن، لو كنا بأنه دعاء بمعنى أسأل الله أن يلعنه أن يلعن هذا العبد، هو مستقر الكلام ده أسأل الله أن يلعنه، لو كان لم يرد حديث لعن الله فلانا، لكن لعن في الخمر عشر، وفي رواية لعن الله في الخمر عشر، في رواية ثالثة لعن رسول الله في الخمر عشر، يبقى هذا الفاعل إيه؟ ملعون. لذلك الصنعاني احنا ذكرنا كلمته في كتاب الفطرة، في آخر كتابه قال إيه؟ قال ويقال لمن منع اللعن هنا، يقال لمن منع اللعن هنا إذن لا توضع عليه الحد، لا توضع عليه الحد، يقال لمن منع اللعن المعين لا توضع عليه ليه الحد. وإحنا ذكرنا المسألة دي في مسألة الموافاة عند الأشاعرة المحاضرة اللي فاتت، في الموافاة عند الأشاعرة. مفهوم؟ قال الشيخ هنا رحمة الله عليه الثامنة أنه لا يجوز الوفاء. نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. تكلمنا في مسألة الذبح وأقسام الذبح وفصلنا في هذه المسألة. قال الشيخ هنا وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذا فيه عدة مسائل. أولا الشيخ يتكلم عن الذبح، فلماذا بدأ بآية الصلاة لا تقم فيه أبدا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا من بين المؤمنين إلى آخره؟ الشيخ بيتكلم عن الذبح، لماذا أتى هنا بلا تقم فيه أبدا؟ تفضل. يعني فسر بالتضمن. لا انتبه، ما هو ايه التفسير بالتضمن؟ التفسير ببعض معاني الآية. الكلام هنا لو كان مثلا بتكلم عن حكم الذبح لغير الله في المكان ده، وذكرت آية في المسألة، ذكرت آية في مسألة وأنا عايز أتكلم في حكم الصلاة في الأمكنة التي فيها أعياد المشركين مثلا، أو في الأمكنة التي يظهر فيها المشاركة الظاهرة مع المشركين، فأنا هنا بفسر بإيه؟ ببعض معنى، ببعض معنى الآية. قول أحمد قريب، قول أحمد قريب في المسألة. اثنين، للمشابهة، للمشابهة الظاهرة، لأنه هيجي بعدها حديث الثابت بن الضحاك، صحيح الكلام؟ إني أريد أن أذبح ببوانة، هل كان فيها عيدا من أعيادهم؟ هل كان، هل كان؟ مع أن الصحابي سيذبح لله، كما أن النبي حينما يريد أن يذهب إلى هذا المسجد سيصلي لله، صح الكلام؟ فنهاه رب العالمين لمجرد المشاركة الظاهرة التي يريدها المنافقون. فهنا أيضا لا يجوز الذبح في هذا المكان الذي يذبح فيه المشركون، لأن هذا الذبح وإن كنت تفعله لله ولكن يكون مشابهة ظاهرة بينك وبين من يفعل لغير الله، من يفعل لغير الله. يبقى الرجل ده بيذبح هنا خلاص كده، بيذبح للسيدة الفلانية ولا السيد الفلاني، وانت رايح في المكان ده بتذبح مش للسيد الفلاني، تذبح لمين؟ لله. لكنك انا لما اراك يبقى انت كده كثرت سوادهم، والمشاركة الايه؟ المشاركة الظاهرة هنا. واضح الكلام كده؟ يبقى فهمت هنا الشيخ اتى بها ليه اصلا؟ لمسألة المشاركة، مسألة المشاركة الظاهرة، مسألة المشاركة الظاهرة. ده استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا في اقتضاء الصراط المستقيم وخلافة أصحاب الجحيم، لما جه يتكلم في مسألة المشاركة الظاهرة في اللباس، في اللبس، وأماكن الصلاة وأماكن الذبح وإلى آخره، مشاركة المشركين في أعيادهم. فأراد الشيخ أن يتكلم عن حكم مشاركة ظاهرة، المشاركة الظاهرة في أعياد المشركين أو الأعياد المبتدعة أو إلى آخره. مجرد المشاركة لإيه؟ المشاركة الظاهرة لا تجوز. يعني مثلا حكم الذبح، حكم الذبح مباح، مباح، مفهوم هذا الكلام؟ الذبح مباح. فيجي واحد يقول لك أنا بشتري برضو الحلاوة، الأصل فيها الإباحة، فاهم الكلام؟ لا، أنت هنا إيه؟ صارت مشابهة ظاهرة في هذا اليوم المبتدع، فتكسير لسواد البدع وتثبيتا للبدع، تثبيتا لي، تثبيتا للبدع. طب ما هو ده مباح، أكلها مباح، واضح الكلام؟ فيقال فرق بين حكم الشيء على الانفراد وفرق بين حكم الشيء بالتركيب. المسألة دي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة، في كتاب تحل لك إشكالات كتير جدا، اللي هو إن شاء الله نأخذ منه قواعد في العقيدة والاتباع والبدعة يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله، من كتاب الاستقامة. كتاب الاستقامة ده من جملة الكتب اللي نفسي كده أقعد من بعد الفجر كده لغاية الفجر بتاع اليوم التاني مع بعض كده، ها نقوم بس نصلي ونشرب بقى شاي مع بعضنا ونقعد نقرأ في الكتاب ده، حاجة كده ايه من المفردات بتاعت ابن تيمية، من حاجات مفردات شيخ الإسلام ابن تيمية كده، بتحقيق الشيخ محمد رشاد سالم رحمة الله عليه، اللي هو شيخ تلميذ الشيخ الشنقيطي، تحقيقه كويس فيه. كتاب ده حاجة كده من ابن تيمية رحمة الله عليه، فعلا رحمة الله عليه. فكان بيرد على القشيري الصوفي لما بيقول له حكم الذكر منفرد مباح، واضح؟ فواحد جالس جنب واحد، يعني مثلا محمد قاعد اهو خلاص، وعبد الحميد قاعد بعد الفجر كده، ده قاعد لوحده بيقول اذكار وده قاعد لوحده بيقول اذكار، حكم الاذكار هنا ايه؟ مستحب، صح كده؟ والتاني مستحب، طب ده مستحب وده مستحب، الله، أما لو جمعناهم مع بعض بقت بدعة ليه؟ صح عبد الحميد؟ حاجة كده إيه؟ ما عندي إبليس رأسا. لكن هو مش فاهم وبيكلم مين؟ ما هو أنت عشان قبل ما تتكلم خد حذرك، شوف أنت بتكلم مين. يقول لك إيه؟ يقول لك ثلاث أرباع النصر معرفة خصمك، معرفة الخصم. أما تعرف الخصم تعرف أنت بتتكلم إزاي عشان ما توقعش نفسك في إحراج، في إحراج ومشكلة، فاهمني؟ ده مثلا واحد كسر ولا حاجة، دخل عليه الشبه، والله صحيح إذا كان ده مستحب وده مستحب يبقى ده بدعة ليه، والله فعلا، فيروح عشان يدافع عن السنة يرجع لنا ببدعة، صح كده؟ لكن لما تيجي تتكلم مع واحد زي الإسلام تيمية اعرف انت بتتكلم مع مين، اعرف انت ايه حدودك، يا اما ما تجيش اصلا، خليك في بيتكو احسن لك. فابن تيمية قال له ايه بقى؟ قال له فرق بين حكم الشيء منفردا وفرق بين الحكم بالتركيب. زي ايه؟ قال له بقى مثلا هل يجوز ان تتزوج زينب؟ نعم. ماتت وانتهت عدتها، ماتت خلاص، ينفع تتجوز اختها؟ طب ينفع تجمعهم؟ مش عندنا احنا، لم عدتك وامشي، مش معدول. فكرني بابي حنيفه لما اتكلم مع ابن حزم في مع ابن حزم اتكلم مع الاحناف في المساله دي. انت عارف النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ايه؟ عن شرب التمر والزبيب يخلطا جميعا، حديث الصحيحين، حديث ابي هريره، نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن خلط التمر بالزبيب. ما تحطش تمر مع شويه زبيب في كوبايه واحده. فالاحناف الاصل عندهم، الاصل عندهم معارضه السنن بالراي، ده الاصل عنده. زي ما هيجي لنا كلام الشيخ ابن تيميه ان شاء الله يوم الجمعه في الناس دي. حكم شرب الزبيب لوحده، يعني انا لو حطيت زبيب في كوبايه ميه كده حطيته واستنيت عليه شويه لما سكر الماء وشربت، حكمه؟ لا، ده النبي كان بيحبه، ده النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم كان بيحب ده. قالت عائشه كنت انبز له الزبيب ليلا فيشربه نهارا ونهارا فيشربه ليلا، كان بيحب الحاجة الحلوة عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى الزبيب لوحده حلو، طب هشرب شوية تمر لوحدهم برضه حلو، الله، يعني الاثنين حلو وحطهم في حاجة واحدة يبقى وحش؟ هو انت بتشغل دماغك مع النبي؟ ما تفهم انت بتكلم مين، انت بتشغل دماغك مع النبي؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام اقف هنا يعني، خلاص سمعنا واطعنا، خلاص انتهت المسألة، فاهمني؟ حتى لو ما بلغتش دماغك خلاص النص ثابت، ثابت خلاص انتهت المسألة، كفى بنهي علة، ما تشغلش دماغك مع النبي ابدا. طب ازاي ومش ازاي؟ لا، ابعد، دي فيها حبوط عمل، ما فيهاش هزار، دي فيها حبوط عمل، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، آخر الآية أن تحبط أعمالكم. صح الحديث يا ابني؟ صح. الإسناد صحيح؟ المتن، المتن صحيح، ما فيش زوز هنا في إسناد ولا في متن، شغل الحديث كويس، شغل امشي امشي خلاص. الحديث ليه حكمة؟ الله لا يأمر إلا بحكمة ولا ينهى إلا بحكمة، عرفتها عرفتها، ما عرفتهاش طبق وامشي تسلم. فابن حزم قال لهم برضو ايه المسألة دي، قال لهم المسألة دي، قال بهذا ردت السنن بالعقول وبالرأي، اللي هو مدرسة الرأي ده. فقال لهم برضو موضوع الايه، موضوع الاخت دي، خلاص كده، موضوع الاخت، هو اتجوز واحدة وماتت، ينفع اتجوز اختها؟ طب ينفع اجمعهم؟ ما ينفعش. ففي فرق بين الحكم بالافراد والحكم بالتركيب، فبالإفراد يثبت بدليل، وبالتركيب لابد أن يثبت بدليل. يعني إحنا صلينا الفجر وطلع علينا الشروق وهنصلي الضحى، أنا بصلي الضحى ركعتين على جنب كده، خلاص كده، الشيخ عبد الحميد بيصلي الضحى ركعتين هنا على جنب، والشيخ خالد بيصلي ورانا كده ركعتين الضحى، كل واحد منفرد، صح الكلام؟ حكمه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مستحب، صح كلام؟ طب لو جمعناهم وخليناهم مع بعض، هتجيب للتركيب ده يبقى محتاج ايه؟ محتاج بقى دليل خارج عشان ايه تقول التركيب ده سنة. طب ايه اللي فاصل؟ ما هي السنة العملية هي الفاصلة، هي السنة العملية الفاصلة، صح كده الكلام؟ هصوم يوم الاثنين سنة، صح كده؟ ويوم الثالث عشر سنة، صح؟ عشان تجمع نية ده مع ده في يوم واحد تركيب، تركيب، صح كده؟ محتاج لإيه؟ خلصت؟ خلصت المسألة؟ مسألة جمع النيات و... ها؟ خلص خلاص. هتقول أصل إيه المشكلة وإنما الأعمال بالنيات، هنا الإخلاص، الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات هنا الإخلاص، فهمت كده؟ ده الإخلاص. عشان تجمع بقى الحاجات دي، التركيبة دي محتاجة إيه؟ محتاجة دليل، محتاجة دليل، محتاجة دليل. ينفع صوم يوم نذر أجمعه مع رمضان؟ لا. ليه؟ ليه بقى؟ هيتعبوني بقى، ليه؟ بقى قلت لهم كده، ليه؟ لا ليه؟ هتردوا عليا، لا ليه؟ طب ما هو التاني تركيب برضو، ولا التاني فك وده تركيب؟ حاجة غريبة جدا. بقول لهم كده، بقول لهم طيب ينفع تصوم نذر مع رمضان؟ يعني النهاردة أول يوم رمضان، أنا عليا خمس أيام نذر، أول خمس أيام رمضان هاخدهم معاهم كده، ينفع؟ قال لك لا. طب لا ليه؟ قال لك أصل دي فريضة، ما نتكلم في النافلة. شفت الذكاء؟ الذكاء، ها؟ يعني هو ثبت الدليل بالنافلة؟ قال لي لا. قلت له طب الله، طب ما أنت بتقول إيه؟ أنت يا ابني شارب إيه يا ابني؟ يعني بقول له افهم الكلام عشان بس تضحك كويس. بقول له إيه الفرق بين ده وده؟ قال لي أصل دي فريضة فما ينفعش ودي نافلة. قلت له طب هو ثبت الدليل في النافلة؟ قال لي لا. قال أمال أنت بتفرق بإيه؟ فهم؟ يبقى في فرق بين الحكم بالإفراد والحكم بالتركيب. فما ثبت على الإفراد قد لا يصح بالتركيب، صح الكلام كده؟ وما ثبت بالتركيب قد لا يصح بالإفراد. ما هو عند الإمام أحمد في رواية وابن حزم إن صلاة المنفرد الفريضة باطلة، يقول لك لازم تصليها جماعة، شرط عنده، شرط. فهمت المسألة؟ دي بقى شفت القاعدة دي في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، واضح كده؟ يبقى ايه فرق بين الإفراد والإيه؟ والتركيب. فمسألة انك تجيب الحلاوة دي في اليوم المبتدع ده لأن هي مقرونة بيه، إن هي مقرونة، مقرونة بيه، يبقى انت كده عملت شيء تركيبي، صح الكلام؟ قول لي بس هجيبه بعدها او هجيبه قبلها باسبوع، ده انت عملت مصيبه اكتر من اللي اشتراه في نفس اليوم، انت بتحتال على الله. ما دي حيله، شغل اصحاب السبت بقى، شغل يهود، بعيد عنك شغل يهود. ده دي مصيبه اكتر من اللي هيجيب في نفس اليوم. ذلك المحتال كما يتكلم ابن القيم في باب الحيله في اعلام الموقعين، المحتال أشد إثما من العاصي المباشر، من العاصي المباشر. هتجمع بين المعصية والاحتيال على الله. طيب قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، يبقى فهمنا كده بقى العلة إيه؟ بالمشاركة الظاهرة، بالمشاركة الظاهرة، خلاص كده. إذن المشاركة الظاهرة هذه، هذه لها عامل كبير في الشرع، لها عامل كبير في الشرع. بل إن سفيان مثلا حينما قال، سأل عن فلان، قالوا يجالس فلانا وفلانا وفلانا من القدرية، قال هو قدري، بالمشابهة الإيه؟ بالمشابهة الظاهرة، بالمشابهة الظاهرة. المسألة الثانية في لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. لا تقم قال عبد الله بن عباس أي لا تصلي فيه أبدا، لا تصلي فيه أبدا. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد رسول مبلغ. ثلاثة، قوله تعالى لا تقل لا تقم للنبي عليه الصلاة والسلام لا تقم فيه أبدا، هذا دليل على أن الصحابة والأمة مخاطبون في شخصه عليه الصلاة والسلام، لأنه ما قال ولا تقوم، وإنما قال لا تقم فيه أبدا. فإذا كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فالصحابة يدخلون فيه تبعا تبعا تبعا. أربعة، إذا جاء النهي أو الأمر للنبي خاصة افعل أو لا تفعل أشد ممن يأتي بالعموم. يعني لماذا لم يقل دي مسألة أصولية بحتة؟ لماذا لم يقل لا تقوم فيها أبدا وقال لا تقوم؟ إذا قال لا تقوم خلاص يبقى حكم مشترك، لكن إذا قال لا تقوم، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك فنحن أشد أشد نهيا، صح كده؟ واتبع ملة إبراهيم حنيف، وتأتي في آل عمران واتبع ملة إبراهيم حنيف، واضح الكلام كده؟ خامسا، هذا دليل على أن القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة. جبتها منين يا شيخ عبد الحميد؟ لا هتيجي عند الشيخ خالد. ها الشيخ خالد، أيوة أيوة، ذكر الشيء إيه؟ طب حد يجيبها. ها ايه هو انت بتضرب، انت بتضرب دلوقتي امثله، انا عايز القاعده. انت هتشتغل معايا انا، ما عايز، انا عايز القاعده يا شيخ عمر. ايوه ايوه، هتيجي من الكم الاحمر اهي، عيب نبقى قاعدين في قاعدين في وسيم وتيجي من الكم الاحمر، تعدى على الكم الاحمر. ذكر الكل، هو هنا ذكر الكل، هيركز هو يا جماعه. ما لا ما تدي اخوكوا فرصه، هو يعني عشان مش من هنا؟ قول يا شيخ. ممتاز ممتاز، ذكر الجزء ويراد به الكل دلالة على أن الجزء ركن فيه. الحج عرف أهو، عمرو بدأ يطبق أهو. الحج، مع ان الحج ليس كله عرفه، صح الكلام كده؟ الحج ليس كله عرفه، ده منى بعد كده بتروح عرفه، بعد كده مزدلفه، بعد كده بترجع منى تاني، رمي الجمرات، المبيت في منى، الطواف الافاضه، صح الكلام؟ طب لماذا قال الحج عرفه؟ ذكر الجزء إرادة الكل دلالة على أن الجزء ركن فيه، بل من أهم أركانه، بل من أهم، بل من أهم أركانه. هنا بقى يجي مثالهم، حديث الترمذي الندم توبة، مع أن التوبة لها عدة شروط، لكن أهم شيء فيها الندم. الندم، الندم هو اللي يخليك تبعد عما كنت فيه وتكون مسرعا في الطاعة، صح الكلام كده؟ يبقى ذكر الجزء إرادة الكل دلالة على أن الجزء إيه؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في الصحيحين، وده برضو من حديث أبي هريرة ومن حديث علي بن أبي طالب، من أدرك سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. سجدة سجدة يعني ركعة، ركعة يعني ركعة، لكن هنا أطلقها بإيه؟ بصيغة الجزء، صح الكلام كده؟ يبقى السجود هنا دلالة على أنه من أعظم الإيه؟ الأركان، الأركان. يا مريم ها اكنتي لربك و واسجدي واركعي مع الراكعين، ما قالش المصلين، ما قال صلي مع المصلين، اركعي مع الراكعين، دلالة على أن الركوع ذكر الجزء، يراد الكل، إرادة الكل، دلالة على أن الجزء ركن فيه، ركن فيه، ركن فيه، صح كده كلام؟ ها؟ حديث جابر عند النسائي لما بيذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال فسجد النبي عليه الصلاة والسلام سجدتين خلف مقام إبراهيم، سجدتين. يبقى ذكر الجزء وإرادة لإرادة الكل دلالة على أن الجزء ركن فيه. يبقى لما تيجي تفهم دي، مثلا من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، هو أدرك تركها متعمدا لغاية خلاص قبل كبر ونزل سجد، سجد هو ما ركعش ولا حاجة، نزل سجد والشمس طلعت، أدرك الصبح؟ ما أدرك، ما أدرك ليه؟ ما أدرك ليه يا شيخ أحمد؟ ما تريحش بس كده على العمود وفوق لنا كده، مسألة فقهية، مسألة فقهية اهي اهي اهي، مسألة فقهية. الرجل هنا سجد، أول ما قال الله أكبر ونزل سجد، سجد من هنا المغرب بيقول الله أكبر الله أكبر، يكمل؟ هو تركها متعمد أصلا، ها يكمل؟ أدرك السجود كده؟ رد عليا ها تو ها عبد الحميد، لا لا ليه بقى ها؟ لا ما كانش متعمدا ها، لانه لم ياتي بركعه، لان لازم القيام الركوع، ما عشان يركع لازم يكون في قيام، صح كده كلام؟ يبقى السجده هنا بمعنى الركعه، الركعه، صح كده كلام؟ يبقى فهمت هنا السجدة بمعنى بمعنى الركعة. يبقى ذكر الجزء لإرادة الكل دلالة على أن الجزء ركن، دلالة على أن الجزء ركن فيه. وضعت المسألة كده ها، تاني إيه اللي فات ده كله؟ أما ليه تدرك الركعة بالإيه؟ أيوة ما تدرك الركعة بالركوع، لكن هو هيكبر ويروح ركع. الكلام ده لو كان في صلاة جماعة، الكلام ده لو في صلاة جماعة، ها فهمت كده؟ وصلت المسألة؟ أنا داخل كده الإمام بيراكع، أنا رحت قايل الله أكبر، مفهوم؟ الله أكبر تكبيرة الانتقال، رحت راكع، أدركت الركعة ولا لا؟ ها لكن بتكلم في واحد تاني خالص، فهمت كده المسألة؟ نرجع بقى، لا تقم فيه، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. تقم هذا فعل، واضح؟ والفعل نكرة، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. يعني إيه؟ خدنا إيه من المسألة دي؟ هما لو المسجد ده خلاص مش هنصلي في المسجد ده، راحوا بنيين مسجد تاني بنفس العلل، نروح نصلي فيه برضو؟ ما هي العلة هي اللي موجودة هنا برضو، معايا ولا مش معايا؟ يعني المسجد ده لا تقم فيه، فيه في المسجد ده خلاص ماشي، احنا خلاص يا رسول الله ان المسجد ده هنسيبه، هندي مسجد تاني، هندي مسجد تاني، نروح المسجد التاني، ما هي العلل برضو موجودة فيه، يبقى برضو ما ينفعش. ليه؟ لأن العلل قائمة. يبقى لما قال لا تقم فيه لهذه العلل، يبقى الأفعال نكرات، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي على العموم، ولو عملوا 1000 مسجد. ما هي العبرة مش في المسجد ده، العبرة في الإيه؟ في علة بنائه، في علة بنائه، في علة بنائه. ومن هنا تفهم أن البدع أو المخالفة التي يريدها أهل البدع في الدين واضح إنما تدخل على الجهل، لأنها من قبل الدين، تدخل على الجهل لأنها من قبل الدين. ما هو لما يجي يقول له تعالى نخرج في سبيل الله، هل هو أنا بعمل حاجة وحشة؟ يعني وانا رايح مثلا نعصي ولا راح ازني ولا انا رايح، انا خارج لله عز وجل يعني، وهنروح مساجد مش راح خماره. وضحت المساله كده؟ تعال نروح في مظاهره في سبيل الله عز وجل، كله في سبيل الله. انا وانا رايح اعصي ده، انا رايح في سبيل الله عز وجل، مفهوم؟ ونسال الله ان ينولنا الشهاده. فهمت الكلام كده؟ فيلصقونها بشيء في ايه؟ يلصقونها بشيء في الدين، من الدين. فحتى يمرروا شيء ليس من الإسلام واضح، وإنما يجعلون ظاهره من الدين، حتى يغتر منه إيه؟ الذين لا يعرفون. يبقى تفهم بقى المسألة دي، أنك لا تغتر بإيه؟ بظاهر الشيء حتى تحكم عليه، تحكم عليه الشريعة، تحكم عليه الشريعة. هل هذا قائم على الإخلاص؟ هل هذا قائم على المتابعة أم لا؟ أما ظاهر الشيء هكذا لا، اسمها تبليغ ودعوة، حلو والله اسم حلو، الجهاد في سبيل الله حلو برضو، مفهوم؟ مش عارف الإخوان المسلمين، إخوان مسلمين حلوة برضو، واضح؟ أنصار مش عارف بيت المقدس، حد ما يحبش نصر بيت المقدس؟ واضح المسألة كده؟ فهذه أسماء لا تحكم على الشيء في هذا الزمان بهذه الأمور، وإنما عليك أن تضعه على ميزان الشرع. قال لا تقم فيه، لا تقم فيه أبدا. قال الآية، ثم قال عن ثابت ابن الضحاك. نقف هنا عند هذا الحديث ونكمله إن شاء الله عز وجل. الإيه؟ وبطلان الصلاة، بطلان الصلاة، لأن النهي هنا منصب على كويس، لأن النهي هنا منصب على ذات العبادة، والنهي إذا كان منصب على ذات العبادة فإنما يفيد بطلان وفساد العبادة، صح كده الكلام؟